بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، والتي ألقيت بجامع الأمير سلطان بمدينة الرياض في 21 من شهر رجب لعام 1424 من الهجرة النبوية. ومع شرح متن الغاية والتقريب لأبي شجاع رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول القاضي أبو شجاع الحمد لله. هذا المثل غاية والتقريب، مثل مختصر ألفه القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين الاصفهاني الشافعي، أحمد بن الحسين بن أحمد الاصفهاني الشافعي، المولود 433 والمتوفى 593. عمر رحمه الله بلغ 160 من العمر، هو من المعمرين. ومحمد بن حسين الأجري عمر 8 سنة، وقاضي أبو شجاع عمر 160، ضعف عمره، هذا 80 وهذا 88، 160 رحمه الله، هو من المعمرين. وألف هذه الرسالة بطلب من بعض أصدقائه أن يؤلف له كتاب مختصر يمكن حفظه ودراسته، وطلبوا منه أن يكتب من التقسيمات، فأجابه فألف هذا المثل، ومن متون كتب الشافعية، وكتاب جيد. مذهب الشافعية والحنابلة متقارب، وإن كان هناك بعض الخلاف، لكنها مذهبان يقرب بعضهم البعض كثيرا. نعم، وله شروح، الكتاب له شروح، لكن نختار كفاية وكفاية كفاية الأخيار، هذا مجلد، وله شروح أخرى مطولة، لكن تكتفي بالكفاية لأنه متوسط. نعم، أحسن الله عليك. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، نعم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، كما سبق فتح كتابه الحمد لله رب العالمين اختتام الكتاب العزيز، والحمد هو الثناء المحمود كما سبق بصفاته الاختيارية مع حبه وإجلاله. الحمد لله هي اللام للملك، فالله تعالى مالك الحامد ومستحق لها، والله أصل الإله، حجبت الهمزة الإله على وجه الفعال، حذفت الهمزة فالتقت اللام الأولى مع اللام الثانية ففخم الحمد لله، والله هو الإله المعبود، هو المستحق للعبادة، الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة. رب العالمين أم ربي بنعم، والعالم كل ما سوى الله هو عالم، فهو مربيهم وموجدهم وخالقهم. وصلى الله ثناء الله، سؤال الرب سبحانه وتعالى يثني على نبيه في الملائكة الأعلى، وعلى آله السعي على دينه، وأصحابه الذين صحبه، الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو لحظة، ومات على الإسلام هو صحابي، هذا هو صح ما قيل، هو الصحابي كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، حتى يشمل العميان، عبد الله ما يقال من رأى، يقال من لقي، فإن عبد الله المكتوم لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وعلى آله على أتباعه على دينه، وقيل أزواجه وذريته وأصحابه، وعلى آله وأصحابه، والجمع بينهما جمع بين الخصوص والعموم، وإذا كذلك أضيف عليه الأزواج فكذلك. نعم، والحمد لله أعد. الحمد لله، أحسن الله عليك. قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. خاتم النبيين يعني لا نبي بعده، وهذا لا بد منه،

وهو الذي حلت فيه نجاسة. نعم. وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير. نعم. لكن قلتين فتغير أو كان دون قلتين ولو لم يجد. نعم. أحسن الله عليك. نعم. ها؟ العبارة السابقة المتغير بما خلطه من الطاهرات. إيه. تغير بطاهر. إيه. ما يصير. ها؟ لا إذا سلب اسم الماء ما يسمى ماء مطلق، لا بد يكون ماء مطلق. إذا تغير صار ما يسمى ماء، صار أحمر أو أزرق تغير صار ما يسمى ماء إلا بكفي انتقل عن كونه ماء مطلق، لا بد يكون ماء مطلق. نعم. قال عفى الله عنك: والقلتان 500 رطل بالعراقي تقريبا في الأصح. في هذه القلتان 500 رطل بالعراقي، بعضهم حددها بأنها قلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع. لكن عندك مثلا هنا طوله عرض ربع وعرضه عرض ربع وعمقه عرض ربع، هذا قلتان. نعم. نعم. أحسن الله لك. قال: فصل في الدباب. بارك. نعم. مع الورد ليس معا مطلقا، ما يصطهر مع الورد ومع الأشجار، هذا العصير اللي يعصر من الأشجار هذا ما يسمى مع مطلق، ما يتطهر به. مع الورد كذلك، لأن لا بد يكون ماء مطلق يسمى ماء بإطلاق، أي حصل في تغير يسير ولا يمسك باسم الماء المطلق فلا يضر، أما إذا سلب اسم الماء المطلق فلا. نعم. يكون طاهر. نعم. طاهر غير مطهر. نعم. ها. نعم. كل النجاسات إذا خلط النجاسة حكم واحد. سيأتي مسألة هو الأدنى وعذرته. نعم. وفق الله جميع طاعته وثبت وجهه وصلى الله عليه وسلم.